بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من عندك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود على بركة الله تعالى في هذه الدروس التي نتناول فيها ما يتعلق بمسائل علوم القرآن، وقد أكملنا الحديث في المبحث الأول المتعلق بتاريخية مبحث علوم القرآن، وشرعنا في الحصة الماضية بالحديث عن موضوع الوحي. ولو تذكرون تحدثنا عن المعنى اللغوي للوحي الذي هو بمعنى الإشارة السريعة الخفية، وأخذنا فكرة عن المعنى الاصطلاحي لكلمة الوحي، وقلنا أنه يطلق على واحد من ستة معان: الإلهام الغريزي، الإلهام الفطري، الإشارة السريعة، وسوسة الشيطان، ما يلقيه الله تعالى من أوامر للملائكة، وسادسها وحي الله تعالى إلى أنبيائه. أظن تحدثنا على هذه النقاط الستة كلها. نخلص بعد ذلك إلى الحديث عن التعريف الاصطلاحي للوحي، وقلنا أنه هو كلام الله تعالى المنزل على نبي من أنبيائه، سواء كان نبيا أو رسول، لأن كل نبي رسول وليس كل رسول نبي. كيفية وحي الله تعالى لرسوله أظن وقفنا عند هذا الحد، ولا أخذنا الحديث عن إذن الحديث كيفية الله لرسوله، إما أن يكون بواسطة أو بغير واسطة. أخذنا النوع الثاني منه قسمان: القسم الأول هو الرؤية الصالحة في المنام، وضربنا لذلك مثلا بما كان من وحي الله تعالى لإبراهيم عليه السلام بذبح ابنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصادقة، كان لا يرى الرؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح. النوع الثاني من أنواع الوحي الذي هو بغير واسطة: كلام الله تعالى مباشرة للنبي، ولكن ذلك يكون من وراء حجاب. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه بطريقة مباشرة. كذلك أظن ذكرنا كلام الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، في حديثة الإسراء والمعراج لما قابل الله تعالى كلمه الله مباشرة. وربما أشرنا إلى أن هذا النوع الوحي الذي هو بغير واسطة لم يكن منه شيء من القرآن الكريم، فالقرآن الكريم لم ينزل منه أي شيء على هذا النسق أو هذا النوع من أنواع الوحي، وإنما كان كله بالطريقة الثانية التي هي الوحي بالواسطة. إذن النوع الثاني أو المجموعة الثانية هي الوحي بواسطة، والواسطة المقصود بها هنا هو جبريل عليه السلام. فالوحي المقصود هنا هو كلام الله تعالى ووحيه، الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام. إذن مقابل الوحي الذي بغير واسطة، هذا الوحي الذي هو بواسطة، والواسطة المقصود بها هنا جبريل عليه السلام، وهذا النوع هو الذي نزل عليه أو نزل به القرآن الكريم. وورد في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أحد الصحابة: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. إذن الوحي الذي يكون بغير واسطة إما أن يكون بطريقة فيها صعوبة وفيها مشقة وفيها تعب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكيفية تكون مثل ما عبر عنه في مثل صلصلة الجرس، يعني يسمع صوتا، يسمع تنبيها، يسمع قرقعة مثل صلصلة الجرس، يعني المقصود ليس صوت الجرس الذي نسمعه وإنما تتابع الصوت وتداوله بعضه وراء بعض، ثم بعد ذلك ينزل عليه جبريل عليه السلام في هيئته الملائكية فيبلغه ما يريد الله تعالى أن يبلغه. ففي هذه الحالة الأولى ينزل جبريل عليه السلام في شكله الملائكي، وفي هذه الكيفية وفي هذه الطريقة يتحمل الرسول صلى الله عليه وسلم تعبا شديدا وتعبا قويا، سيتبين هذا فيما بعد. ثم في تتمة الحديث يقول: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. إذن الطريقة الثانية التي هي بدون واسطة، إما أن يأتيه جبريل عليه السلام على شكله الملائكي، وإما أن يتمثل له في صورة وفي شكل وفي هيئة رجل فيبلغه الوحي. كلتا الطريقتين هي بلاغ للوحي. الطريقة الأولى فيها صعوبة وفيها مشقة، والطريقة الثانية لم يذكر في الحديث أنه يتعب من ذلك أو يشعر بنوع من الحرج. لماذا؟ لأن النبي بشر وجبريل عليه السلام بشر، فمقابلة البشر للبشر، مقابلة الرجل للرجل، ليس فيها أي نوع من أنواع الحرج. ولكن الحرج في الطريقة الأولى، قالوا لأن جبريل عندما ينزل على هيئته الملائكية، هذا ذكره ابن خلدون، يقول: يتطلب الأمر من النبي البشر صلى الله عليه وسلم أن يرتفع بقدراته وإمكاناته وشعوره وإحساسه إلى المستوى الملائكي، فيبذل جهدا، وهو جهد ليس ببسيط، لأن يخرج من طبيعته البشرية إلى طبيعة الملائكة، ليستطيع أن يأخذ عن الملك ما يبلغه له من الله تعالى. إذن هذا الارتقاء من درجة إلى درجة ثانية، من درجة البشرية إلى درجة الملائكية، يتطلب جهدا ويتطلب نوع من التعب. الطريقة الثانية أن يأتيه جبريل عليه السلام في شكل رجل، على هيئة رجل، فيكلمه كأنه يقول كما يكلم الرجل الرجل، فيستوعب ما قال. في هذه الحالة جبريل عليه السلام هو الذي ينزل من هيئته الملائكية إلى الحالة البشرية، يتعب أو لا يتعب لا ندري، يتحمل تعبا في ذلك أو لا يتحمل، لم يرد نص في ذلك، لا يهمنا ذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لا يشعر بأي نوع من أنواع التعب. ولذلك عندما نعود إلى النصوص الواردة في الطريقة الأولى، نجد السيدة عائشة تقول: وإن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد. اليوم الشديد البرد الذي عادة يصعب على الإنسان أن يعرق فيه، والعرق هو نتيجة للحرارة سواء كانت خارجية ولا داخلية في البدن، عندما ينزل عليه الوحي من شدة التعب يتصبب منه العرق تصببا، بل حتى جسده حتى هيئته تتغير، وقد ورد في النصوص أنه يغمى عليه أو تصيبه نوع من أنواع الإغماء ثم بعد ذلك يفيق. وقد وردت بعض النصوص في أنه كان جالسا مع أحد الصحابة يقول الصحابي وكانت رجله على رجلي ولا فخذه على فخذي, نسيت بالضبط اللفظ, يقول كادت رجله أن ترض رجلي. في وقت نزول الوحي هناك تغير يحدث في حالة النبي صلى الله عليه وسلم, قالوا حتى الجسد تتغير طبيعته. الصحابي يقول شعرت بأن رجله كادت أن ترض رجلي. وأظن في حادثة أخرى أنه كان على دابة ونزل عليه الوحي فكادت الدابة أن تبرك به من الثقل ومن الصعوبة التي يصبح عليها, أو الثقل الذي يصبح عليه جسد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الحالة الأولى. وفي الحالة الثانية مثل ما قلنا, رجل يكلم رجلا فيستوعب منه ما قال, والحاضرون يدركون أن هذا الأمر عادي وطبيعي. ولذلك الحديث الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه, حديث جبريل المعروف, يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. الحديث طويل ورائع, اقرؤوه وحاولوا أن تتمعنوا فيه, ففيه من العبر وفيه من العظات وفيه من الإشارات التربوية والإشارات التعليمية والإشارات التي تسمى في وقتنا الحاضر البيداغوجية, أشياء كبيرة وهامة وهامة جدا. أول الحديث يقول إذ طلع علينا رجل, لم يقل إذ دخل, لم يقل إذ جاء. التعبير في حد ذاته يوحي بحقيقة الأمر, لأن الملك لم يكن آتيا على قدميه فدخل, وإنما التفتوا فوجدوا شخصا واقفا وكأنه نبت من الأرض وكأنه خرج من الأرض. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث تعرفونه, يعني فيها كثير من النقاط, كذلك لم يسلم عليه فيه نقطة من النقاط أخرى. المهم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام فأجابه فقال صدقت, فسأله عن الإيمان فسأله عن الإحسان وكان يصدقه. سيدنا عمر يقول فعجبنا له يسأله ويصدقه. المهم أنه كان يكلمه كما يكلم الرجل, ولم يظهر ولم يبن على الرسول صلى الله عليه وسلم أي مظهر من مظاهر الصعوبة أو المشقة أو الحرج, حتى إذا ذهب قال يا عمر أتدري من السائل؟ في الحديث يقول فلبثت مليا ثم قال لي. علماء الحديث قالوا أو الدارسون قالوا كلمة لبثت مليا ثم قال لي ترك له فرصة ليعود إليه وعيه وليستحضر ملكاته, لأنه كان في موقع الدهشة والانبهار والحادثة غريبة جدا. فالمربي لابد أن يترك فرصة للمتربي والمتعلم حتى يعود بقدراته إلى الموضوع الذي هو فيه ليستطيع أن يخاطبه مباشرة. نقاط كثيرة في هذا المجال. فقال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن كان يعرفه وكان يعلم أنه جاءه ليبلغ له وحيا من الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الكيفية الثانية التي هي فيها نوع من السهولة ومن اليسر على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بكيفية وحي الله لرسله. أعداء الإسلام قديما وحديثا يوجهون سهامهم ويوجهون شكوكهم نحو القرآن الكريم, ولما لم يجدوا مطعنا في ذات القرآن وفي معاني القرآن وفي أحكام القرآن وفي تشريعات القرآن, طبعا القدامى كانوا سابقين للمعاصرين الذين يخرجون علينا بين الفينة والأخرى بنقطة استفهام أو بإثارة شبهة أو إثارة مشكلة في القرآن الكريم, ما يذكرونه أغلبه لم نقل كله ذكر من قبل وذكر حتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنهم لا يتعظون ويلوكون الكلام لو كان. المهم لما لم يجدوا مطعنا في ذات القرآن وفي أحكام القرآن وفي معاني القرآن وفي تشريعات القرآن, وبين قوسين العالم الغربي في وقتنا الحاضر بدأ يعود إلى أحكام القرآن في المجالات المختلفة, في المجال المالي, في المجال الأخلاقي, في المجال الاقتصادي, في المجالات التي كانوا يحتجون فيها على الإسلام وعلى المسلمين. لما لم يجدوا إذن مطعنا في القرآن وجهوا شكوكهم لمصدر القرآن، لأنهم إذا شككوا وإذا أدخلوا الشك في المصدر فإن كل ما سيقول أو يأتي بعد ذلك سيكون مستنكرا ويكون غير مقبول. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا القرآن من نفسه وليس هو وحي من الله سبحانه وتعالى. يعني القرآن جيد والأحكام جيدة، ولكن يقولون ولكنه ليس من الله تعالى. فإذا وصلوا إلى أن نزعوا عنه القدسية الإلهية فسيصبح مثله مثل الكلام البشري العادي ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ويفتح المجال للتشكيك للطعن للتخطئة للتصويب، ويجدون المجال شاسعا أمامهم ولا أحد يستطيع أن يوقفهم عند ذلك. المحدثون من الذين يحاربون الإسلام من وراء جدر يظهرون علينا في هذه السنوات بمقولات مأنسة القرآن، يعني جعل القرآن كلاما إنسيا كلاما بشريا. شو اسمها مدرسة عبد المجيد الشرفي والطالبي والمجموعة هذه التي تعيد وتلوك ما قيل من قبله. المهم أنهم يريدون أن يجعلوا القرآن الكريم كلاما عاديا بشريا، ولذلك حتى في التسمية تجدهم يقولون النص القرآني، يركزون على كلمة النص. تقولوا لماذا تركز على كلمة النص؟ يقول لك هو نص، هو مكتوب، هو نص. قلوا لا، القرآن كلام الله، هو يحاول أن يخرجه عن القدسية الإلهية ويدخله في المجال البحثي المجال اللغوي حتى يقع تناوله مثل ما يتناول أي نص آخر، ويطبقون عليه القواعد والقوانين التي تطبق على النصوص البشرية، حتى يذهبون مذاهب شتى. من جملة الأفكار التي عندهم فكرة موت المؤلف، يعني بالنسبة للدراسات اللغوية يقولون أن النص الذي كتبه مؤلفه ثم خرج بمجرد أن يطبع وأن ينشر يصبح بين يدي القارئ، فيصبح القارئ هو المالك لذلك النص، وكأن الكاتب قد مات ولا علاقة له بذلك النص. فالذي يفسره والذي يستنبط منه والذي يستخرج منه المعاني هو القارئ. أرادوا أن يطبقوا ذلك بالضبط على كلام الله سبحانه وتعالى، يعني أن القرآن خرج من القدسية الإلهية وأصبح نصا بين يدي الإنسان والبشر المسلمون، يقولون يعني المسلمون يتصرفون في القرآن ويفسرونه على حسب آرائهم وعلى حسب أذواقهم وعلى حسب مدارسهم وعلى حسب اختلافاتهم. ولذلك يقولون هذا جيد ونقبل هذه الآراء، ونتيجة لذلك كل واحد يفهم القرآن بطريقته ولا يمكن لك أن تمنعه من ذلك، وكل واحد يأخذ دينا من القرآن بطريقته. والإسلام ليس إسلام واحد، الإسلام إسلامات، إسلام كذا وإسلام كذا وإسلام كذا، وعقدوا في هذه ندوات ومحاضرات في التركيز على كون القرآن كلام يتناوله البشر ويتصرف فيه البشر ويستنبطون ويستخرجون منه ما يشاءون وما يريدون. المهم هذا الذي أوصلهم إلى هذا هو التشكيك أو التشكيك ونوع من التردد في مصدر القرآن الكريم. والرد على هذه الفرية وعلى هذه التهمة أفاض فيها العلماء كثيرا، وهي أبسط من أن يرد عليها، لكن لا بد من الإشارة إلى بعض النقاط. من أول ما ردوا به على هذه الفرية وعلى هذه التهمة وعلى هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا أنه جاء بهذا الكلام وأراد به سمعة وأراد به مركزا وأراد به حظوة أمام قومه لكان الأنسب له والأوفر له والأولى له أن ينسبه لنفسه لا أن ينسبه إلى غيره. يعني هم يقولون هو جاء بهذا الكلام والغاية التي يريد من ورائها من وراء هذا الكلام هو أنه يكسب ثقة الناس ويكسب حظوظا عند الناس ويصبح مقبولا عند الناس ليستطيع فيما بعد أن يبلغ لهم ما يريد هو وما يشاء هو. الرد عليه قالوا بكل بساطة لو كانت هذه غايته لكان هذا الكلام الذي وصل إلى هذه الدرجة الراقية من العلم ومن المعرفة ومن الدقة ومن الحبكة ومن التدقيق في أمور كثيرة جدا، لكان الأولى له أن ينسبه لنفسه وهو قادر أن يقول ذلك. فنسبته إلى غيره دليل على أنه ليس منه. يعني الإنسان الذي يأتي باختراع وباكتشاف رهيب وكبير ورائع جدا لا نتصور أنه يتنازل عنه وينسبه لغيره ثم يسعى من وراء ذلك أن يكسب حظوة عند الناس، لا، التفسير المنطقي أنه يكسبه لنفسه ونسبته لنفسه ترفع من شأنه وترفع من قدره. فنسبته إياه إذن لله سبحانه وتعالى دليل على صدقه فيما قاله في ذلك. أيضا من الردود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بين قومه من قبل بعثته حتى إلى أواخر حياته، كان معروفا بينهم بصفات فاضلة وبصفات عليا لم يصل إليها غيره، وكانوا كلهم يعترفون له بهذه الصفات التي هي مبنية على الصدق وعلى الفضل وعلى الأمانة. ولذلك عندما نعود إلى الحوادث التاريخية لما أرادوا أن يعيدوا بناء الكعبة وترددوا في من يحمل الحجر الأسود ويضعه في مكانه، وكان ذلك كان يمكن أن يؤدي بهم إلى اقتتال فيما بينهم، لأن القبيلة التي سترفع هذا الحجر المقدس وتضعه في مكانه ستنال شرفا ليس بعده شرف أمام القبائل الأخرى، فاتفقوا مع بعضهم على أن يحتكموا لأول داخل يدخل مكة في تلك اللحظة، فجلسوا فإذا أول الداخلين محمد صلى الله عليه وسلم، فصاحوا كلهم مع بعضهم هو الأمين قبلنا بحكمه. يعني بمجرد رؤيته واعترافا بصفاته قالوا هو الأمين قبلنا بحكمه. والحادثة معروفة، اجتهد وبوحي من الله تعالى وبحكمة منه صلى الله عليه وسلم فكر ونزع رداءه ووضع الحجر في وسطه وطلب من كل قبيلة شخصا وأمرهم أن يمسكوا الثوب أو الرداء من أطرافه وحملوه إليه ووضعه هو صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين في مكانه، وكان بذلك قد أبطل وقد يعني أبطل حربا كانت تؤذي أو تؤدي بالقبائل أو بقريش في ذلك الوقت. كذلك لما صعد على الصفا في أول أيام الدعوة ونادى قومه واجتمعوا إليه يا بني فلان يا بني فلان، فلما اجتمعوا قال أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي جيشا يريد أن يغير عليكم، ماذا قالوا؟ قالوا نعم نصدقك، ما جربنا عليك كذبا قط. اعتراف بصدقه صلى الله عليه وسلم وبمكانته فيما بينهم. والقصة أنهم لما أخبرهم ولما خوفهم من يوم كبير ومن عذاب كبير وقع ما وقع فيما بعد مما قاله أبو لهب في اتهامه صلى الله عليه وسلم إلى آخره. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم مشهور في قومه بالصادق وبالأمين، ولذلك كانوا يأتمنونه على أماناتهم حتى في عهد الإسلام لما كانوا يحاربونه ولما كانوا يعارضونه، مع ذلك كانوا يأتمنونه على أسرارهم ويأتمنونه على أماناتهم. كذلك في الردود على هذه الشبهة إقراره صلى الله عليه وسلم هو نفسه بأن هذا القرآن ليس من عند نفسه، ليس من عنده هو، والآيات في ذلك كثيرة. يعني الذي الدليل الأول أو الرد الأول هو رد عقلاني، لكن هذا رد نقلي في كونه هو صلى الله عليه وسلم اعترف وصرح بأن ما يأتيه بهم من القرآن ليس من عنده وإنما هو من عند الله تعالى، وتبعا لتصديقهم له وتبعا لأمانته وتبعا لصفاته فإننا لا بد أن نصدقه في مثل هذا القول الذي قاله. كذلك من الردود مجيئه صلى الله عليه وسلم بكلام آخر غير القرآن الكريم، ولكنه لم ينسبه للقرآن وإنما نسبه لنفسه. القرآن الكريم نسبه لله سبحانه وتعالى، والكلام الآخر نسبه لنفسه. فهذا دليل على وجود فرق بين هذين النوعين من الكلام. ولو كان كاذبا حاشاه في الأولى لكان تبع كل ما قاله ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فلماذا ينسب البعض ولا ينسب البعض الآخر؟ كذلك في الردود على هذه الشبهة أنه وقعت حوادث في حياته صلى الله عليه وسلم تتطلب منه أن يتكلم، وتتطلب منه أن يبرئ نفسه، وتتطلب منه أن ينقذ نفسه أمام أعدائه في ذلك الوقت أو أمام المشاكل التي تحيط به في ذلك الوقت. فلو كانت طبيعته أنه يختلق الأقوال من عند نفسه، لو كان من طبيعته أنه ينسب الكلام لله تعالى، لكان في هذه المناسبات أسرع وجاء بما يبرئ عرضه أو يبرئ ساحته أو ينقذه من مشكلة من المشكلات، وينسب ذلك إلى الله تعالى مثل ما قالوا في كل ما نسبه من غيره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كانت حوادث صعبة وحوادث قوية وحوادث تتطلب من الإنسان أن يتكلم ويبرئ نفسه مجرد التبرؤ فقط، ولكنه لم يفعل ذلك ولم ينسب أي شيء إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحوادث. حادثة الإفك معروفة، والتهمة فيها تهمة ليست بالسهلة، يعني أن تتهم زوجه بالفاحشة، ليست تتهم بسرقة ولا بخيانة، لا لا، تتهم بالفاحشة مباشرة، وهو نبي وهو رسول وهي أم المؤمنين وهي زوجة النبي، ومع ذلك سكت. وكان يأتيها ويقول لها: إن كنت فعلت ما فعلت فاستغفر الله، وإن لم تكوني فعلت فسيبرئك الله. ولكنه لم يتجرأ أن يأتي بآية أو يأتي بقول أو أن يعطي حتى رأيه الشخصي في هذه المسألة، ولكنه بقي فترة طويلة ينتظر التوضيح وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. كذلك بعض آيات العتاب التي هي آيات فيها نوع من اللوم ونوع من العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان الذي يريد أن يرفع من قيمة نفسه ويريد أن يجمل صورته ويريد أن يعلي من قدره، لا يتصور أنه يأتي بما من شأنه أن يتوجه إليه اللوم أو يتوجه إليه القدح أو يتوجه إليه النوع من أنواع الحط من القدر والحط من القيمة، حاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولكنه كان يروي هذه الآيات التي فيها عتاب له، على رغم أنها قد تؤثر في نظر البعض من الذين لا يمكن أن يفهموا حقيقة هذه المعاني، قد تؤثر في مرتبته ما بينهم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، توبيخ أو نوع من اللوم للنبي صلى الله عليه وسلم على ما كان سلكه وما كان اتخذه من موقف مع أحد الصحابة ابن أم مكتوم، لما جاءه وكان مع كبار قريش وكانت يحمله الأمل في استجابتهم للدعوة، واستجابة الكبار واستجابة العظماء للدعوة سينجر عنه حتما استمالة واستجابة من الأتباع الآخرين ومن الناس الذين كانوا خائفين، فكان حريصا على استمالة قلوبهم للإيمان وللإسلام. فلما جاءه عبد الله بن أم مكتوم أعرض عنه قليلا، لم يحتقره وإنما لم يهتم به بسؤاله في ذلك الوقت لما جاء يسأله، وإنما وجه اهتمامه لكبار قريش، فنزل القرآن في نوع من أنواع العتاب يلومه على ذلك: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآية. يعني لو كان القرآن من عند نفسه لكان أخفى هذه الآية أو لم يظهرها أساسا. كذلك فيما يتعلق باتخاذ الأسرى يوم بدر، قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة إلى آخر الآيات. ففيها نوع من اللوم للنبي صلى الله عليه وسلم لما مال إلى الرأي الذي كان وجهه كان اقترحه بعض الصحابة في أنهم يتخذون هؤلاء الأسرى ولا يقتلونهم، فنزل القرآن فيه نوع من العتاب في مثل هذا الموقف. كذلك لوم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم في إذنه للمتخلفين على غزوة تبوك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هو تصرف التصرف الذي كان يقدر عليه في ذلك الوقت، ولكن رغم ذلك نزل القرآن بنوع من اللوم في مثل هذه الحالة. كذلك لومه على الاستغفار للمشركين، كذلك لومه على تحريك لسانه للتعجيل بالقرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به إلى آخر الآيات. إذن هذه الحوادث تشير إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو الذي جاء بالقرآن من عند نفسه، ولو صدق ذلك ولو كان ذلك صحيحا لما كان يظهر أو لما كان يتكلم بمثل هذه الآيات. أيضا من الردود على هذه الشبهة التي هي كون القرآن ليس وحيا من عند الله تعالى أن القرآن الكريم أخبر بجملة من المغيبات، سواء كان من المغيبات في الماضي أو المغيبات في الحاضر أو المغيبات في المستقبل، يعني أخبر بأشياء هي من علم الغيب، سواء كان غيب الماضي أو غيب الحاضر في ذلك الوقت أو غيب المستقبل. غيب الماضي عندما يتحدث القرآن الكريم عن بدء الخلق، ويتكلم القرآن الكريم عن الأنبياء السابقين، عن الأقوام السابقين، عن الأمم الغابرة، عن الأقوام التي صارت فيهم حوادث، وهذه مسائل غيبية بعيدة لا يعلمها حتى أهل التاريخ في تلك الأوقات، فالإتيان بها دليل على أنه ليس من عنده هو صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن متعلما ولم يكن مؤرخا ولم يسمع هذه الحكايات وغيرها من أحد من البشر الذين يقال أو قيل عند البعض أنه كان تعلم منهم أو قرأ عليهم، وهي كذبة أيضا مكشوفة في إطار آخر. فالحديث عن غيب الماضي يتطلب من المتكلم أن يكون مطلعا على كل هذا الماضي، من خلق آدم إلى حياة الأنبياء إلى الأقوام المتتالية، وهذا ما لا يمكن أن يطلع عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى. غيب الحاضر، كثير من المسائل التي كانت في ذلك الوقت موجودة، سواء كانت في نفوس بعض الناس أو في أماكن معينة أو في حالات مختلفة، كان يخبر بها القرآن الكريم. وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يقدر على الدخول في النوايا والاطلاع على السرائر، فهذا دليل على أن ما يأتي به القرآن الكريم إنما هو من الله تعالى ووحي من الله تعالى. غيب المستقبل، وهو الحديث عما سيقع في المستقبل سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، إخباره بانتصار المسلمين، إخباره بأن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، إخباره بما سيقع يوم القيامة من حوادث ما يتعلق بالجنة، ما يتعلق بالنار، ما يتعلق بالنعيم، ما يتعلق بالعذاب، كل ذلك دليل على كونه لا يمكن أن يكون من عند نفسه. إذن هذه بعض الردود على هذه الشبهة التي يثيرها أعداء القرآن في وسعيهم فيها إلى التشكيك في مصدر القرآن للوصول إلى إبطال أو إلغاء أو إبعاد الناس عن أحكام القرآن أو عن تشريعات القرآن، لأن هدفهم ليس هدف تاريخي من باب أنهم يريدون أن يثبتوا شيئا آخر، لا، الهدف الأساسي هو إبعاد الناس عن القرآن بأي طريقة من الطرق، ولو كانت بطرق الاختلاق وبطرق الكذب وبطرق التي هي لا أساس لها من الصحة. بهذا نكون قد أكملنا المبحث الثاني المتعلق بالوحي. اطلعت أخيرا على البرنامج المتعلق بالدراسة، لأنه في البداية لم أكن مطلعا عليه. المهم أنه مباحث علوم القرآن مباحث كثيرة عديدة، يعني في جامعة الزيتون أنا أدرسه على امتداد 6 سداسيات 3 سنوات، كل سنة فيها سداسيين 2. الأخوة هنا سيجعلونها أتصور في أقل من ذلك، بحكم أن هناك مواد أخرى، بحكم الوقت ليس هناك متسع من الوقت، فربما حسب نشوف معنا حتى نشوف أين سيصل بهم الاجتهاد إلى إقرارها كمادة في كل سميوها مجموعة من الوحدات ولا كذا. إذا كان باش تبقى لمدة دراسة كاملة من أول دراسة إلى آخر دراسة، إذا كان فما تقصير يعني في المدة سنضطر إلى المرور على المواضيع بنوع من السرعة، لأنه لا يمكن أن نأخذ موضوع مبحث ولا مبحثين ولا 3 من علوم القرآن ونتعمق فيها ونترك المباحث الأخرى. الطالب عندما يتخرج لابد أن تكون عنده ولو فكرة سطحية على بعض المواضيع، يعني المحكم المتشابه، يعني الناسخ والمنسوخ، يعني أسباب النزول، يعني الأحرف 7، كثير من المواضيع، ثم مواضيع كثيرة. فإذا كانت الفترة قصيرة أو كانت الوقت المخصص لمادة علوم القرآن قصيرة، سنضطر إلى أننا نأخذها بصورة أو بطريقة برقية، بطريقة سريعة، والباب مفتوح للاجتهاد بالنسبة للطالب. مثل ما قلت لكم في الحصة الأولى، ما نأخذه في هذه الحصص هو مجرد توجيه ومجرد إرشاد، لكن العلم الحقيقي يؤخذ من المواقع الأخرى عن طريق الرجوع والبحوث والدراسات. لا نستطيع هنا أن نأخذ حصة كاملة في علوم القرآن من أول مبحث إلى آخر مبحث، يتطلب منا وقت لا بأس به. المهم سنمشي على الخطوات التي بدأنا عليها، ومن بعد نشوف السرعة، نرى نزيد في السرعة ولا نخفف في السرعة. المبحث الموالي التعريف بالقرآن الكريم. لفظ القرآن الكريم ننظر فيه من الناحية اللغوية أساسا، فنجد أن أقوال العلماء تنوعت في الحديث عن اشتقاق هذا اللفظ، لفظ القرآن، هل هو اسم أو هو مصدر. بعضهم يقولون هو اسم، وبعضهم يقولون هو مصدر، وبعضهم يقولون هو مشتق، وبعضهم يقولون هو جامد، وبعضهم يقول هو مهموز، وبعضهم يقول هو غير مهموز. الذين يقولون هو اسم يعني أن هذا اللفظ، كلمة القرآن، اسم للقرآن وليست مأخوذة من أي شيء آخر، ليست مشتقة من أي مكان آخر. آخرون يقولون لا، هو مصدر عن فاعل أصلي، عندما نعربه نأخذ اسم المضارع والماضي، نأخذ كذلك المصدر، قرأ يقرأ قرآنا، فالقرآن مصدر لقرأ. بعضهم يقولون هو مشتق، وبعضهم يقولون هو جامد. مشتق يعني كلمة القرآن مأخوذة من فعل قرأ، أصل الكلام، أصل الفعل قرأ، اشتققنا منه هذا المصدر قرأ قرآنا. علماء آخرون قالوا لا، طبعا هذه خلافات نحوية وخلافات لغوية، وما تقولش هذه لا تهمني ولا دخل لها في علم علوم القرآن ولا دخل لها في المسائل العلمية. لا، العلم أساسا يقوم على اللغة، فلابد أن تفهم المعنى اللغوي للكلمة حتى تفهم المعنى المقصود بها أساسا. بعضهم قال هي مشتق، وبعضهم قال هو جامد، اسم جامد ليس مشتقا من أي فعل آخر، يعني كلمة القرآن كلمة تدل على هذا الكتاب المقدس ولا علاقة لها بأي فعل آخر، رأي من آراء العلماء. بعضهم يقولون هذا القرآن مهموز، يعني ينطق بالهمز، فنقول قرآن، قرآن بهمزة القطع، طبعا تكتب همزة الفصل لكن تنطق. وبعضهم يقولون لا، لا لا تنطق الهمز، وإنما هو غير مهموز، فكيف ننطقها؟ نقول قرآن، قرآن، وهي لغة من اللغات، يعني لغة من اللغات، وهي قراءة من القراءات. سيأتينا فيما بعد بعض القراء يقرؤون بها على غير الهمز. إذن هذه خلافات بين العلماء في الحديث عن لفظ القرآن، لكن أغلبهم يتفقون، أغلب الباحثين وأغلب العلماء يتفقون على أنه مصدر مشتق من فعل قرأ المهموس. يعني الأغلبية يتفقون على أن هذا اللفظ هو اسم، وهذا الاسم مشتق من لفظ قرأ، من فعل قرأ الذي هو بالهمز، مصدر مشتق من فعل قرأ الذي هو مهموز. والمعنى هنا في اللغة قرأ يقرأ في أصل الفعل، قرأ بمعنى جمع، بمعنى ضم. ولذلك تقول العرب تتحدث على نوع من أنواع النياق، الناقة التي تكون فيها يعني فيها كرامة وفيها فضل وفيها رفع على غيرها من النياق، يقولون ما قرأت هذه الناقة سلا قط، ما قرأت هذه الناقة سلا قط، بمعنى لم تلد من قبل. نقول باللغة الأخرى يقولون بكر بالنسبة للإنسان، بالنسبة للإنسان يعني، فيعبرون على الناقة التي لم تلد وما زالت في عنفوان قوتها وقدراتها، يقولون ما قرأت هذه الناقة سلا قط، يعني لم يضطم رحمها على ولد، يعني لم تجمع في رحمها ولدا من قبل. إذن كلمة القرأ بمعنى الجمع. لماذا انطلاقا من هذا المعنى، القرآن الكريم كلام الله تعالى لماذا سمي قرآنا؟ دائما أقول لكم دائما هنالك ربط بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، سيأتينا المعنى الاصطلاحي، لكن مفهوم القرآن كلام الله سبحانه وتعالى لماذا سمي قرآنا، رغم أن القرآن جاي من قرأ وقرأ فيها معنى الضم. قالوا بكل بساطة لأن القرآن الكريم مجموع سوره بعضها إلى بعض، يعني هناك معنى الضم والجمع في ماذا؟ في السور، السورة مجموعة مع السورة مع السورة الأخرى، لما جمعت السور مع بعضها كونت القرآن. كذلك الآيات تجمع مع بعضها لتكون السورة، إذن معنى الجمع موجود في السور، موجود في الآيات. الأوامر مجموعة مع النواهي، وهو جمع يعني راقي وجمع إلهي، أنه نفس الكتاب الذي فيه أو في بعض الأحيان نفس الآيات فيها أمر وفيها نهي. الجمع بين الوعد والوعيد، يعني الجمع بين المعاني التي تكون معاني متضادة أو متعاكسة ولكنه يجمع بينها في القرآن الكريم. قالوا أيضا مفهوم الجمع أيضا في كون القرآن الكريم يجمع ثمرات الكتب السابقة كلها. يعني لو تذكرون تحدثنا على علوم القرآن، أظن ربما قلنا أن قال بعضهم لنا في موقع آخر، قال بعضهم أن القرآن الكريم جمع الله تعالى فيه كل ما كان في الديانة أو في الكتب السابقة كلها، كل ما كان في الكتب السابقة جمع في القرآن الكريم. طبعا ويزيدون على ذلك ويقولون وكل ما جاء في القرآن الكريم مجموع في سورة الفاتحة، وكل ما جاء في سورة الفاتحة مجموع في إياك نعبد وإياك نستعين. المهم الذي يهمنا هنا معنى الجمع، أن القرآن الكريم جمع الله تعالى فيه ثمرات الكتب السابقة، يعني ثمرات الديانات السابقة. وهذا ليس أمر غريب، لأن في مفهومنا أن الدين عند الله الإسلام، وأن إبراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين، والديانات السابقة رغم اختلاف تسمياتها فهي كلها تصب في الإسلام، وهي كلها تؤدي للإسلام، وهي كلها إسلام. اختلاف الديانات أو تعاقب الديانات أفسره فسرت للبعض مثل النظام الغذائي، لم نذكر المثال هذا من قبل. يعني هي يعني التبسيط للفكرة ليمكن استيعابها. أقول المرأة عندما تلد الطفل الرضيع وتذهب به إلى الطبيب تقول له يا أيها الطبيب ماذا ما هو النظام الغذائي الذي أغذي به هذا الطفل؟ واضح المسألة، رضيع صغير ولد حديثا، جاءت أمه تسأل عن النظام الغذائي، شو يقول لها؟ يقولها أرضعيه، أول شيء ترضعه، تمشي تبقى فترة من الفترات وهي ترضعه، بعد فترة معينة ترجع له تقول له أيها الطبيب هل أغير له النظام الغذائي بعد عام بعد عامين بعد كذا؟ يقولها الآن زيديه من السوائل. إذن يعطيها نظام غذائي ثاني، لا ليس النظام الغذائي الأول، لا يلغيه لأنه أخذ فترته وكان يؤدي إلى النظام الغذائي الثاني، بعد فترة يزيدها نظام غذائي ثالث، بعد فترة نظام غذائي رابع، ويبقى كل فترة والطفل، وكنا عايشين في العائلات هذا أن الطفل كل فترة تغير له الغذاء النظام الغذائي بزيادة أشياء أو بإنقاص من أشياء. وقت يوصل فترة معينة الطبيب يقول لها الآن تعطيه كذا وكذا وكذا وكذا وهذا هو النظام الغذائي النهائي. تقول نرجع لك بعد فترة، يقولها لا هذا آخر شيء لا رجوع بعده. ولله المثل الأعلى، الديانات بهذا المستوى. لما خلق الله البشرية كان لها نظام معين خلقه الله سبحانه وتعالى لتسير به البشرية في ذلك الوقت، فكان دين. ثم بعد فترة معينة تطلب الأمر بعلم من الله تعالى أن يغير النظام، يغير الدين، فغيره بدين ثاني هو مكمل للدين السابق، ليس متخالف معه، ليس متصادم معه. ثم في فترة ثالثة دين ثالث، ثم رابع، ثم خامس، حتى نصل إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو الدين النهائي الذي لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يغيره بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن القرآن الكريم يجمع ثمرات الكتب السماوية السابقة، كذلك معنى الجمع في كونه يجمع العلوم ويجمع المعارف المختلفة. أهم العلوم وأهم المعارف نجدها مذكورة في القرآن الكريم، إما بالتصريح في بعض النقاط وإما بالإشارة في مواقع أخرى. وهذا نرجعه إلى قوله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تركنا، ما ضيعنا. طبعا في أمور العقائد أساسا، وفي أمور التشريع من بعد ذلك، وفي أمور الحياة عموما. ولذلك كلما تطور العلم وكلما تقدمت الحياة إلا وتلمسنا نقاط توافق ونقاط تناسق بين القرآن وبين الواقع الحياتي الذي نعيشه في المجال التشريعي، في المجال العلمي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الأخلاقي، في مجالات الحياة عموما. وقيل إنه سمي قرآنا لأنه يلقى من الفم عند قراءته وتلاوته، يعني معنى آخر من معنى القرأ بمعنى ألقى. فالقرآن سمي قرآنا لأنه يلقى ويخرج من الفم عند قراءته. هذا بالنسبة للمعنى الذي فيه. كذلك قلنا قيل إنه غير مهموز على وزن فعال، لأنه إذا قلنا أنه مهموز يصبح على وزن فعلان قرآن، لكن إذا قلنا غير مهموز يصبح على وزن فعال قرآن، قرآن، وهو آت أو مأخوذ من القرن بين الشيء، القرن بين الشيئين يسمى قران بينهما، مثل ما نقول عقد القران، يعني عقد الرباط بين الطرفين. إذا قلنا أن القرآن أو القرآن بهذا المعنى بمعنى القرن بمعنى الضم، قالوا كذلك لأنه قرنت سوره بعضها إلى بعض، وكذلك قرنت آياته بعضها إلى بعض، وكذلك قرنت حروفه وقرنت كلماته، يعني جمعت الحروف فكونت الكلمات، وقرنت الكلمات فكونت الجمل والآيات، وقرنت الآيات فكونت السور، وقورنت السور فكونت القرآن كله. إذن معنى الجمع في معنى واضح, مش معنى الجمع, معنى القران الأخرى, الجمع بصفة عامة, لكن القران بين شيئين فقط, لأخر الجمع بين الأطراف متعددة, لكن القران بين طرفين. أبو عمرو بن العلاء كان لا يهمز لفظ القرآن ويقرأه القرآن, وعليه قراءة ورش المعروفة. على كل, أبو عمرو بن العلاء لا يهمز القرآن, المختصون في القراءات يمكن يشيرون بذلك. إذن لا ندخل فيها. المهم أصل اللفظ, إذن أصل المعنى في القرآن هو معنى الجمع, وهذا هو الذي مرجح رغم الاختلافات الأخرى في النطق به في كونه مشتقا وغير مشتق. وأصبح فيما بعد لفظ القرآن أصبح لفظا خاصا بكلام الله سبحانه وتعالى بالكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رغم الخلافات الواردة في لفظه وفي اشتقاقه وفي همزه, في النهاية خص هذا اللفظ, خص به كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم, وأصبح علما خاصا به لا يشاركه فيه غيره. فعندما تقول قرآن ينصرف الذهن مباشرة إلى كلام الله تعالى الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق القرآن ويراد به مجمل القرآن كله, 60 حزبا, قد نقول القرآن ونقصد به القرآن كله. وقد يطلق لفظ القرآن ويراد به جزء من أجزاء القرآن, يقال اقرأ علينا قرآنا, فتقرأ آية أو آيتين أو سورة أو سورتين, تمسك المصحف تقول هذا قرآن, أو أحفظ القرآن, تقصد القرآن كله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون, المقصود ليس القرآن كله وإنما حتى الجزء منه أو البعض منه. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. بالنسبة للمعنى الاصطلاحي, المعنى الاصطلاحي للقرآن, ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يمكن أن يعطى تعريف اصطلاحي للقرآن الكريم, بل لا يعرف القرآن على حسب رأيهم إلا عندما تستعرضه من بدايته إلى نهايته, فتقول القرآن هو نقطتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, وتقرأ وتقرأ وتقرأ من شر من الجنة والناس. يعني إذا قرأته كله تشير إلى القرآن, أو أن تمسك المصحف بين يديك وتقول القرآن هو هذا. قالوا ليس هناك تعريف منطقي وفيه حدود وفيه ناحية لغوية ومنطقية يمكن أن يحصر القرآن. هذا رأي من الآراء, لكن الذي عليه أغلب العلماء أنه يمكن أن يعطى تعريف للقرآن الكريم. ولذلك عندما نعود إلى كتب العلم بصفة عامة نجدهم يعرفون القرآن الكريم ويعطون له تعريف خاص. أبسط التعريف, تعريف كثيرة باعتبارها مسألة اجتهادية, يعني كل عالم من العلماء على حسب رأيه وحسب علمه يمكن أن يقدم تعريفا معينا. أبسط التعريف ما ذكره عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم, يقول في التعريف بالقرآن, يقول هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. إذن التعريف هذا مختصر وهو جامع مانع, يقول القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته. والتعريفات لابد أن يكون التعريف دائما جامعا مانعا. جامعا بحيث أنه يجمع فيه كل جوانب هذا الأمر الذي تريد أن تعرفه، ومانعا من ناحية كونه يمنع دخول أي دخيل في هذا الإطار الذي حددته. فكيف يكون هذا التعريف جامعا مانعا؟ لأنه تعريف يميز القرآن الكريم عن الكلام البشري عموما، ويميزه أيضا حتى على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، على الحديث النبوي الشريف، وحتى عن الحديث القدسي الذي قد يشتبه الأمر في كونه كلام الله سبحانه وتعالى. فقوله كلام الله، احنا ايش قلنا في التعريف؟ قلنا هو كلام الله، القرآن هو كلام الله. كلمة كلام الله تخرج ماذا؟ تخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا التعريف لا يمكن أن يدخل فيه الحديث النبوي الشريف. لماذا؟ لأنه ليس كلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله تعالى، لكن الألفاظ والكلام هي للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قولنا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج كلام الله الذي نزل على الأنبياء وعلى الرسل الآخرين، لأن إذا قلنا كلام الله فقط يدخل فيه كلام الله الآخر لموسى ولعيسى ولإبراهيم ولغيره ولغيره. فعندما نقول منزل على محمد صلى الله عليه وسلم نفرده هو ونخصه هو في هذا المعنى. المتعبد بتلاوته يخرج ماذا؟ يخرج كلام الله الذي ليس متعبدا بتلاوته، وهو الحديث القدسي، لأن الحديث القدسي هو كلام الله، يقول الله تعالى، قال الله تعالى كذا وكذا، ولكنه ليس متعبدا بتلاوته. الفرق بين القرآن وبين الحديث النبوي، باختصار الحديث النبوي الحديث لغة ضد القديم، يعني بمعنى الجديد، ويطلق على الكلام الذي يقع التحدث به ويصل إلى الإنسان إما بطريق السمع أو بطريق الوحي في اليقظة أو في النوم، كله يسمى حديثا. حتى أن القرآن نفسه سمي حديثا في بعض الآيات، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. أما في الاصطلاح الحديث المقصود به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، على خلاف بين بعض العلماء في الصفة هل تعتبر من الحديث أو ليست من الحديث، مسألة خلافية بين العلماء. المهم الراجح هذا هو الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. العلماء قسموا الأحاديث إلى قسمين باختصار، الحديث النبوي والحديث القدسي، لا نطيل في ذلك. الفرق بين القرآن وبين الحديث النبوي أن القرآن الكريم معجز في لغته وفي بلاغته وفي أسلوبه وفي نظمه وفي مكوناته كلها، يعني الإعجاز بمعنى التحدي ثابت في حق القرآن الكريم. النصوص معروفة في كون القرآن وقع التحدي به، فأتوا بسورة من مثله. لكن الحديث النبوي رغم أنه في درجة عالية من البلاغة ومن دقة النظم ومن الفصاحة، ولكنه رغم ذلك ليس متحدا به ولم يقع التحدي به، فلا ينسب إليه ما ينسب إلى القرآن الكريم من الإعجاز. الفرق الثاني أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته ومتعبد بلفظه، فالثواب يحصل على مجرد قراءة القرآن، والثواب يحصل على الحرف من القرآن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. الحديث النبوي الشريف يثاب على تلاوته وعلى قراءته وعلى تدارسه، لكن ليس بمثابة وبكيفية ما يثاب به قارئ القرآن الكريم. الثواب في الحديث الثواب العام، لكن في القرآن الثواب الجزئي الذي يكون مع كل حرف من أحرف القرآن الكريم. الفرق الموالي: القرآن الكريم لا يجوز نقله إلا بلفظه، إما أن تحفظ الآية وإما أن تتحدث عنها مجرد حديث، لكن لا تقول الآية أو ما معناها كذا وكذا. بالنسبة للحديث يمكن لك أن تقول ذلك، إذا لم تحفظ الحديث لم تتذكر ألفاظه تقول ورد في الحديث الذي معناه كذا وكذا، أو تذكر الحديث وتقول هذا المعنى من الحديث، يجوز لك ذلك ولا ذنب عليك، ولا تعتبر من الذين يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الكذب عندما تصرح بأنك تنقل اللفظ، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطتين قوسين، وتأتي بكلام من عندك حتى لو كان حديث وغيرت فيه بعض الألفاظ، لا يجوز ذلك. لكن إذا قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه، يجوز لك أن تتحدث عن الحديث بأي لفظ من ألفاظك. إذن القرآن الكريم لا يجوز نقله إلا بلفظه، بخلاف الحديث يمكن ويجوز نقله بالمعنى. القرآن الكريم يتعبد به في الصلاة، أما الحديث فلا مكان له في ذلك أو في الصلاة، حتى لو كان حديث متواتر، والحديث المتواتر أغلى أعلى درجات الحديث في الصحة، فإنك لا يمكن لك أن تضعه في مكان القرآن الكريم الذي تقرأ به في صلاتك. القرآن وقع التحدي به، من لو تحدثنا على الإعجاز أنه معجز في حد ذاته، القرآن وقع به التحدي، احنا ذكرناه مع بعضهم، ولكن الحديث لم يقع به التحدي، يعني لم يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم العرب في ذلك الوقت بأن يأتوا بكلام مثل كلامه، تحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن، لكن لم يتحدهم بأن يأتوا بشيء مثل كلامه هو صلى الله عليه وسلم، رغم أن كلامه مثل ما قلنا وصل إلى أعلى الدرجات في الإحكام وفي الدقة وفي الإعجاز، يعني في بعض النقاط، ولكنه لا يصل إلى ما وصل إليه القرآن الكريم. المبحث الموالي: الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. القدسي لغة نسبة إلى القدس أي الطهر، ويستعمل أو يوصف به ما ينسب إلى الذات القدسية، ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه النسبة نسبة تدل على التعظيم التقديس. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح فالحديث القدسي هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيها يسندها إلى الله سبحانه وتعالى، فالرسول على هذا المعنى هو راو لكلام الله تعالى بلفظ من عنده، يعني الكلام أصله من الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك الكلام بلفظه هو. ولذلك عندما يروى الحديث القدسي نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. إذا كان قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفنا عند هذا الأمر يكون حديثا نبويا شريفا، لكن نزيد ونقول فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو نذكره بصيغة أخرى نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم نقتيل قال الله تعالى أو يقول الله تعالى كذا وكذا وكذا، فيكون هذا الكلام المنقول في الحديث هو حديث قدسي. أتصور الفرق واضح بين الحديث النبوي والحديث القدسي. الآن بعض الفوارق بين القرآن وبين الحديث القدسي هي تكاد تكون نفس الفوارق بين القرآن وبين الحديث عموما، لكن الاختلاف في النقطة الأولى في كون القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله تعالى. القرآن الكريم المعنى الذي في الآيات واللفظ الذي جاءت به الآيات هو من عند الله، إذن لفظه ومعناه من عند الله تعالى. أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل عليه السلام يأتي بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في نقطة معينة ويبلغه أمر الله تعالى وقول الله تعالى وكلام الله تعالى بطريقة الله أعلم كيف هي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ويعبر عن ذلك المعنى بألفاظه هو صلى الله عليه وسلم. تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى بخلاف القرآن الكريم، وهذا أشرنا إليه في الحديث النبوي، يعني يمكن لك أن تروي الحديث القدسي بمعناه ولا تتحرج في ذلك، مش لأنه كلام الله تعالى لا يجوز روايته إلا باللفظ، لا، هو من جملة الأحاديث النبوية الشريفة، فلا بخلاف القرآن فإنه لا يجوز فيه ذلك ولا يروى إلا باللفظ. القرآن الكريم معجزة الإسلام الخالدة، ووقع التحدي بها، والتحدي لا يزال قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليس التحدي وليس الإعجاز في وقت العرب في العصور الأولى فقط، لا. أما الحديث القدسي فإنه لم يقع به تحد ولم يقع به إعجاز. الفرق الأخير في كون القرآن الكريم قطعي الثبوت لكونه وصل إلينا بالتواتر ولا مجال للتردد في أي لفظة وفي أي حرف من أحرف القرآن الكريم، فهو قطعي الثبوت، يعني ثبت بطريقة قطعية لا مجال للتردد والشك فيها، بخلاف الأحاديث القدسية فهي يعتريها ما يعتري الأحاديث النبوية الشريفة، ينطبق عليها ما ينطبق على الأحاديث النبوية الشريفة، لأنها جلها أخبار أحد، أغلبها أخبار أحد، وأخبار الأحد دائما تكون ظنية الثبوت. ولذلك الحديث القدسي قد يكون حديثا صحيحا، قد يكون حديثا حسنا، وقد يكون حديثا ضعيفا، قلنا مثل ما يقع الأمر بالنسبة للحديث النبوي الشريف. لكن بالنسبة للقرآن الكريم هل نجد القرآن صحيح والقرآن أقل صحة؟ لا، كله في نفس المرتبة وفي نفس الدرجة من القوة ومن الثبوت والصحة. هذا باختصار ما يتعلق في الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي. نزيد بعض النقاط. القرآن الكريم متعبد بتلاوته، هو نفس ما ذكرناه في الحديث، وتتعين قراءته في الصلاة ويثاب على الحرف بعشرة حسنات وأكثر. أما الحديث القدسي لا تجزئ القراءة به ولا يتعبد به، والثواب عليه ثواب عام وليس ثواب تفصيلي جزئي. يحرم على المحدث مس المصحف القرآن، لا يجوز للمحدث لغير المتوضئ أن يمس القرآن، والمسألة خلافية بين العلماء، بخلاف كتب الحديث القدسي والحديث النبوي عموما فإنه يجوز مسها لمن كان على غير طهارة. ما هو إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فصلت المطهرون الذين هم على طهارة. لكن رأي آخر يقول لا، المقصود بالمطهرين الذين هم في السماوات العلا، الذين هم يحملون القرآن في بيت العزة، المقصود بهم هؤلاء. إذن رأيين العلماء الخلاف بينهما واضح في هذه المسألة. هذا أهم ما يمكن أن نذكره في الخلاف بينهما، نكتفي بهذا في هذه الحصة. نقاط أخرى تحدثنا عليها سريعا لا يمكن أن نفصل فيها، يعني في الرد على من يقول أنه ليس منزلا، إن شاء الله تحصل الفائدة ببعض هذه المعلومات. وعليكم السلام. هل الحديث القدسي ينزل على النبي بنفس طريقة نزول القرآن؟ هل يتعب النبي صلى الله عليه وسلم في تلقيه؟ لم ترد نصوص في هذا، لم ترد نصوص، باعتبار أن يصله الحديث القدسي مثل ما يصله الوحي، يعني سائر الوحي في، لأن كلامه وما ينطق عن الهواء هو إلى وحي يوحى، فالأحاديث النبوية الشريفة هي في حد ذاتها وحي، لكن خصوصية القرآن في أنه ينزل على حالة معينة وفي طريق بطريقة معينة وبأسلوب معين. حديث من كذب عليه متعمدا ألا يدخل فيه من عبر عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبيعة الحال إذا كان غير المعنى أساسا، إيش معنى عبر عن الحديث بمعنى لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الحديث واضحا في معناه، أن تأتي بمعنى آخر فهذا مخالف للحديث في حد ذاته. ما فهمتش السؤال، ما تصورش معناها لماذا السؤال، لأنه كذب عليه، والكذب إما يكون باللفظ أو بالمعنى، يكذب عليه بأن ينسب إليه ألفاظا لم يقلها أو ينسب إليه معاني لم يقلها. وعليكم السلام. هل هناك تفاصيل عن بيت العزة؟ يقال أنها فوق المكة المكرمة في السماوات العلى، بيت العزة هنا قال، هذا لما ما أعرف. بارك الله فيكم وعليكم السلام. حديثة سورة عبس وتولى كيف يرد على من أثار شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم؟ هل يعتبر غير معصوم يعني حتى لو وقع في أمر فإن الوحي يتداركه ولا يتركه في ذلك الذي يمكن أن يكون خطأ؟ هذا ما معنى العصمة، لكن يصدر منه أشياء التي وقع اللوم، يعني لوم رب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأشرنا إلى بعضها، وهذا لا ينقص من قيمته ومن قدره لأنه وقع تداركه في هذه المسائل. هل يعتبر تقسيم القرآن إلى آية وآية وسور يعتبر أيضا من الفوارق مع الحديث القدسي؟ ممكن باعتبار أن الأحاديث هي قصيرة والقرآن طويل، والقرآن مكون من سور. الحديث القدسي المعنى لله واللفظ لمحمد صلى الله عليه وسلم، المعنى هل يدل على كلام الله أو إلهاما؟ الحديث القدسي المعنى لله واللفظ لمحمد صلى الله عليه وسلم، المعنى هل يدل على كلام الله أو إلهاما من عند الله؟ يعني وحي من عند الله يبلغه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فيعبر عن ذلك الكلام الذي هو من عند الله بألفاظ من عنده، فالمعنى يبقى من الله والألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم. هل نستطيع أن نقول أن الحديث القدسي منزه عن الحديث النبوي؟ هو هو مثل ما قلنا هو يعتريه ما يعتري الحديث النبوي، يعني طريقة ثبوته وطريقة وصوله وطريقة دراسته مثل دراسة الحديث النبوي، فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه المتواتر وفيه الحسن وغير ذلك، يعني في نفس المرتبة في الدراسة وفي العلة، وما هو صحيحه منزه عن الحديث النبوي وما هو صحيح. هل نستطيع أن نقول أن الحديث القدسي منزه عن الحديث النبوي؟ لا. وما هو صحيحه؟ ما فهمتش ما هو صحيحه الحق. يعني فيه أحاديث في مرتبة الصحة وفيها أحاديث ليست في مرتبة الصحة. عليكم السلام. هل يجب علينا أن نكتب كل الكلام الذي في الحصة أم أنت تكتفي بما تمليه علينا؟ أنا لم أملي شيئا، لأن وقت أملي نمشي خطوة خطوة، وإذا كانت الأولى فأرجو التمهل قليلا، إذا كانت مهلنا ما عادش نخلص. فلا يستطيع أن يكتب بسرعة كل ما تقول. ليس المطلوب كتابة كل ما أقوله، احنا قلت لكم في بداية الأمر أن المقرر عليكم الكتاب، ربما أتوسع في بعض النقاط، وأنت المفروض أنك تعود إلى مراجع أخرى في هذه المباحث. يعني خذينا تعريف بالقرآن اليوم في صيغة برقيات سريعة، ممكن قعدت ناشي فيه نصف ساعة ولا مثل هذا، أنت المفروض أن تعود في البيت إلى كتب ومصادر أخرى وتجمع معلومات وتعمل بحث عندك خاص عن ما يتعلق بالقرآن. ما معنى نزول القرآن على سبعة أحرف؟ هذا إن شاء الله وقت نأخذ موضوع الأحرف السبعة، يعني درس كامل في حد ذاته، ولو بعجالة. بعجالة أنزل القرآن على سبعة أحرف، والعلماء لم يتفقوا على رأي في تعريف هذه الأحرف السبعة، اجتهادات مختلفة، كل واحد يقول. المهم الرأي الذي أرجحه، الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده. الأحرف السبعة ما المقصود بها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح ما المراد بها، والصحابة لم يبينوا ذلك لأنه لم يكن الأمر فيه اختلاف فيما بينهم. يعني الأحاديث مروية أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في الأحرف السبعة، لكن ليس واحدا منها يحدد ما المقصود بالأحرف السبعة. ولذلك حسب ما شفت وقتها ويجينا الدرس إن شاء الله، أفضل ما قيل فيها الله أعلم بمراده. قلت أن الحديث النبوي ليس فيه إعجاز ولا تحدي. لا، ما قلتش ليس فيه، يعني ليس فيه إعجاز مثل ما في القرآن، يعني ليس فيه تحدي. مش معناها، معناها القرآن تحدى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يأتوا بمثل القرآن، لكن لم يتحدهم بأن يأتوا بكلام مثل الحديث النبوي الشريف. ليس هناك حديث يقول لهم هاتوا كلاما مثل كلامي، لكن ثم آيات تتحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن. ثم الإعجاز، قلنا عموما هو فيه إعجاز وفيه نواحي كبيرة، وصل إلى درجة كبيرة من البلاغة ومن الفصاحة. فما قولك في حديث الذبابة؟ ماذا نقول لك فيه؟ إعجاز. والأحاديث الأخرى كعدد مفاصل الإنسان كثيرة، أحاديث كثيرة. السؤال الثاني، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أليس الكتاب في هذه الآية هو اللوح المحفوظ؟ رأي من آراء العلماء أنه المقصود به اللوح المحفوظ الذي يجمع الله تعالى فيه كل ما يكون في الوجود. ورأي ثاني أن الكتاب المقصود به القرآن، والقرآن لم يضيع فيه الله تعالى، وفيه كل شيء ولكل أدلته. عشان نجمد الوقت من قوارق أخرى. هل توجد أحاديث نبوية التي فيها تحدي بإعجاز؟ أذكرها زميلك الآن، حديث الذبابة وعدد المفاصل وغيره. ما الحكمة من وجود الأحاديث القدسية والقرآن موجود؟ الحكمة أن ذلك هو كلام مقدس يعني موجه للصلاة وللعبادة ولجمع تعاليم الدين عموما، والآخر فيه جوانب تفصيلية أخرى مثل ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، لكن في درجة أخرى من الوصول، أن المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن فيه تكملة لما جاء في القرآن الكريم. فالدستور هو القرآن، والأحاديث القدسية والأحاديث النبوية هي تكملة وتوضيح ولو إضافة لما جاء في القرآن. نرجو أن تحدد لنا ما المطلوب منا أن نراجعه للامتحان، هل نكتفي بما تقول؟ أجبت قبل قليل أنه ما أقوله هو إشارات، وأنتم تعودون إلى الكتاب أساسا وإلى كتب أخرى. أرجو أن تأخذ بعين الاعتبار أننا موظفون ومشغولون كثيرا، وحقيقة نبذل المجهود لدراسة أربع مواد. أجركم عند الله ثابت بإذن الله، وأسأل الله أن أكون أنال معكم الشيء القليل، لكن لا أملك في هذا شيء، أنا جئت لأدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.